ويفسرون الكسب بأنه مقارنة قدرة المخلوق التي لا تأثير لها بالفعل، مقارنتها بالفعل. أما تأثير التأثير بالفعل فالمؤثر فيه هو الله تعالى. حتى حداهم هذا إلى نفي الأسباب، يعني يقولون إذا أتيت بحطب مثلا وأجدت فيه نارا ماذا يقال لهذا؟ هل يقال النار أحرقت الحطب؟ هذا هو الظاهر الذي يتبادر لذهن كل إنسان إذا سلم من الانحراف، فيقول لهم لا أبدا، ولكن الله خلق الاحتراق عند وجود النار ملامسة النار للحطب، خلق الاحتراق. وينكرون الأمور الظاهرة ويقولون مثلا إذا رميت مثلا زجاجة بحجر وأصبت هذه الزجاجة بالحجر الزجاجة تنكسر، هل يقال أن الحجر كسر الزجاجة؟ يقول لا، لا كسر الحجر الزجاجة، لأن الحجر لا يكسر شيء، وإنما خلق الله الكسر عند ملامسة الحجر بالزجاجة. إنكار لأمور الظاهرة. وكذلك فعل الإنسان إذا أكل وإذا شرب إذا قام وإذا جلس إذا صلى وإذا كفر وإذا آمن، إن الله يخلق هذه الأشياء عند مقارنة قدرته غير المؤثرة في هذه الأشياء، هنا يقرنون بها غير المؤثرة حتى يتمسكوا بالمذهب الباطل. مقارنة القدرة غير المؤثرة في هذه الأفعال، في هذه الأعمال. معلوم أن هذا مذهب باطل خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، فإن الله يصف المؤمنين بالإيمان ويقول وآتوا الصلاة وآتوا الزكاة، ويصف الكافرين بالكفر، فهو يقع الكفر منهم حقيقة ويقع الإيمان من المؤمنين حقيقة ويقع الأكل من الآكل حقيقة والنوم منه وهكذا القيام والمشي وغير ذلك. وكل إنسان منا يجد في نفسه الآن أنه جاء إلى هذا المكان بإرادته وقدرته، ما أحد رغمه على ذلك. فهكذا نقول في جميع الأعمال، وبهذا يتبين بطلان هذا المذهب الذي نقول أنه الآن في جميع بلاد المسلمين. ولا نقصد مثل عموم المسلمين، لأن عوام المسلمين لا يعرفون هذه الأمور ولا يقال فيهم أنهم على هذا المذهب، وإنما المقصود العلماء الذين الناس تدعو الله، هذا مذهبهم. أكثر العلماء في العالم الإسلامي على هذا المذهب، ونعرف أن هذا المذهب مذهب باطل. فالحق أن يؤمن الإنسان بما ذكر ويسلم من هذه الإشكالات وهذه الفلسفة الزائفة التي تؤدي إلى باطل. والأمر أوضح من هذا وأجلى، والإنسان إذا قرأ النصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يصبح الأمر فيه واضح جلي إذا سلم من الانحراف. صحيح أن هناك معاني قد تدق على كثير من الناس، ولكن ليست مشكلة،

رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص. ويتلخص هذا الدليل على ان العرش مخلوق عن قدر القلم. العرش هو الماء، وسبق الدرس الماضي ذكر ذلك. وكل هذه الاحاديث وما في معناها فيها الوعيد الشديد على عدم الايمان بالقدر، وهي الحجه على نفاق القدر من المعتزله وغيرهم. ومن مذهبهم تخليد اهل المعاصي في النار، فهذا الذي اعتقدوه من اكبر الكبائر واعظم المعاصي. هذا المذهب شاركهم فيه الخوارج، مذهب المعتزله شاركهم فيه الخوارج، وهم لهم اصول خمسه بدل اصول الاسلام الخمسه التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر متفق عليه: بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، هذا واحد، واقام الصلاة ثاني، وايتاء الزكاة ثالث، صوم رمضان الرابع، وحج بيت الله الحرام على خمس. وهؤلاء المبتدعة الظلام جاءوا بأصول للإسلام خمس سموها أصول الإسلام من عندهم بدل الأصول التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها ضلال. فقال التوحيد، وما هو التوحيد؟ هل التوحيد عندهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ كلا، التوحيد عندهم نفس الصفات، ان الله لا يتصف بصفة، وان الله ليس فوق، وان الله لا ينزل الى سماء الدنيا، وان الله ليس له سمع ولا بصر ولا سائر الصفات. هذا يسمونه التوحيد، لان عندهم التوحيد ان يكون واحد لا صفات له، وهذا من اعظم الضلال. كيف يكون هذا من اصول الاسلام؟ انا شفت ان هذا من اصول الكفر. ثاني العدل، اصل الثاني عندهم العدل، والعدل معناه انهم يوجبون على الله اشياء من عند انفسهم، يجب ان يفعل كذا ويجب ان لا يفعل كذا، تحكم وضلال. يعني نسبوا انفسهم موجبين ومحرمين على الله جل وعلا وفي شرعه. الثالث المنزلة بين المنزلتين، والمنزلة بين المنزلتين عندهم أن مرتكب الكبيرة إذا عمل كبيرة خرج من الدين الإسلامي ولم يدخل في كفر، فصار بين الإسلام وكفر، لا مسلم ولا كافر. هذا من أين أتى؟ وما دليل ذلك؟ ضلال. ثم إذا مات صار في النار، هذا عجيب. لا، في الدنيا يكون بين الإسلام وبين الكفر، وفي الآخرة يكون مع الكفار في النار. الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم، والأمر بالمعروف والنهي عن الخروج على الأئمة، يعني يجب أن يخرجوا على الأئمة إذا لم يكونوا على مرادهم، ولا داعي إلى ذكر ضلالاتهم، لأن إماسة الضلال وعدم ذكره أولى من ذكره، لأنه كله ضلال في الواقع، والحق ليس فيه شيء من الحق. الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكل أن هذا المذهب الخبيث ضعف من جديد الآن، صار له ناس يناشرونه، وصارت كتبهم تنشر تطبع وتنشر بين الناس، وصار فيه من يعتنق هذا، وهذا بسبب المستشرقين،

الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. الشبهة لا تزول إلا بالعلم، والعلم يجب أن يكون مقتنعا به السائل، أن يكون قلبه وزالت عنه شبهته، وهذا لا يكون إلا بالنصوص اليقينية التي تستند إلى الوحي. أما الآراء والأفكار فيقابلها آراء وأفكار، وقد تتعارض فيكون واحد رأيه وفكره أعمق وأكثر من رأي الثاني فيسقط عليه ما يرى. هذا شأن أصحاب الآراء، ولهذا ينتفعون كل وقت وكل دين له رأي له مذهب لا يثبت على مذهب. إذا جاء رجل إلى الإمام مالك قال أريد أن أجادلك، قال لا اذهب إلى من كان في شيء من كان في شك في دينه، أما أنا فلست في شك، أنا أخذت لي عن محمد صلى الله عليه وسلم فلست في شك. اذهب للذين ينتظرون كل يوم من دين إلى آخر جادلهم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يجيه شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يعني أن نسبة الكلام إلى الله أو إلى رسوله هو الذي يزيل الشبهة، أما نسبته لفلان وفلان فلا يزيل الشبهة، لأن فلان وفلان فيه فلان آخر مثله وفلان آخر مثله، فهم يجوز على كل واحد منهم الخطأ، يجوز على كل واحد منهم أن يكون مصيب. إذا كان جاز الخطأ عليهم فلن يوثق بكلامه، فإنما الذي يوثق بكلامه من لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي من الله جل وعلا.